إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول هذا: ولا خلاف بيننا على أن شواذ المسلمين ممن لا ينطبق عليه الوصف بطلب العلم أو التحقيق، غير المكلفين بمثل مسؤولية أولئك المميزين، كان ذكر في الدرس السابق وصفا للدعوة السلفية، وأنهم يدعون اتباع الكتاب والسنة، وأنهم يدرسون المذاهب الأربعة ويناقشون أدلتهم، ووصف هذه الدعوة بأنها دعوة حق. لكن الآن نريد أن نبين أن هذا العمل الذي يقتضيه التحقيق العلمي لا يستطيعه عامة الناس، وهو كلام صحيح، لكن ما بناه عليه فهو غير صحيح كما ستسمعون. لذلك يقول: ولا خلاف بيننا على أن سواد المسلمين ممن لا ينطبق عليه الوصف بطلب العلم أو التحقيق، فهم غير مكلفين بمثل مسؤولية أولئك المميزين. من الشاهد في خطور الكلام قال: فدعوتهم إلى التحلل من المذاهب إنما هو استجرار لهم إلى الشك في الدين نفسه، وكفى بهذا تضليلا لهم ودفعا لمجموعهم إلى هاوية الضياع. على هذا نفسر موقف البوطي والحامد رحمه الله من اللامذهبية على اعتبارها في هذا المنظور خطرا يهدد الشريعة الإسلامية. هذا الكاتب مع الأسف الشديد في أول الكلام يلتقي مع السلفيين على طول الخط، في آخر الكلام يخرج عنهم على طول الخط، والسبب في هذا يعود إلى شيء واحد، وهو أن الدعوة السلفية لما كانوا بطبيعة الحال المفهوم الصحيح للإسلام، وكان الإسلام بواقعه دينا شاملا بكل من الإنسان وفي كل زمان ومكان، كان بطبيعة الحال الدعوة السلفية أيضا لا تختص بطائفة من المسلمين دون الآخرين، إنما هي تدعو الناس جميعا كما يدعو الإسلام، لأن الدعوة السلفية هي الإسلام من مفهوم صحيح، فهي تدعو المسلمين جميعا أن يتمسكوا بإسلامهم، لا تخص الدعوة السلفية طائفة دون أخرى، لا تفرق من حيث الدعوة إلى اتباع الكتاب والسنة بين مثقف وغير مثقف، بين متعلم وغير متعلم، هي تدعو كل الفئات وكل الأفراد إلى أن يخلصوا لله عز وجل في عبادته ولنبيهم في اتباعه. كل المسلمين يجب أن يشتركوا في هذا. الآن نسمع نغمة جديدة، وهذا الكاتب أيضا من المشاكل التي تحيط الدعوة السلفية أنه ينتمي إلى الدعوة السلفية، وإذا به الآن يبدو من هذا التفريق. السبب في هذا التفريق يعود إلى أن هناك أناسا سبقوا الدعوة السلفية بالانتماء إلى حزب أو جماعة أخرى، لا تتبنى الدعوة السلفية لهم مذهبا ومنهجا. سبقوا الدعوة السلفية فانتموا إلى حزب وتفقهوا بثقافته، وأكثر هذه الأحزاب قائمة على التجميع والتكتيل وتكثير السواد وليس على التثقيف والتثقف الدين. فالذي يصير يتفق، تأتي الدعوة السلفية إلى فرد من هؤلاء فيعجب بمساعدها ووضوحها وقوة جهها فيتبناها في الجملة، ولكن ما كان سبق إليه من التبني لدعوة أخرى قائمة على التكتل والتحزب لا يفسح هذا التكتل وهذا التحزب من حيث الواقع مجالا للدعوة السلفية أن تدخل إلى شغاف قلبه وأن تسيطر على كل حواسه وعلى كل تصرفاته، فتجده هو من ناحية سلفي ومن ناحية ليس سلفيا بل ضد سلفية. وهذا مثال نحن كنا نتحدث عنه قبل أن نقرأه مسطورا كما هو الشأن الآن، كنا نقرأه في تصرفات بعض هؤلاء الناس. نجدهم يعيش أحدهم وهو يدعي السلفية، لكن لا أحد يستفيد من تبنيه للدعوة السلفية ممن حوله شيئا إلا شيئا لا يكذبك. لماذا؟ هو لا يدعو للدعوة السلفية، هو حملها لنفسه ولشخصه فقط. أما الشيء الذي يدعو إليه فهو حريص ومشترك الدعوة إليه، وهو هذا التكتل وهذا التحزب على مفاهيم إسلامية عامة لا توضح لمتبنيه الإسلام على وجهه الصحيح كما جاء في كتاب السنة. هذا التكتل وهذا التحزب لا يفسح المجال لانتشار الدعوة السلفية بين جميع طبقات الأمة وأفرادها، لأن هذا ينافي التكتل والتحزب. لأننا أحيانا نقول هذا هو الحق ما به خطأه، فدعني عن بنيات الطريق سوف ينفصل واحد عن الثاني والأخ عن أخيه، وهذا ينافي التكتل. لذلك وجد ناس هو نصف سلفي ونصف حزبي، هو النصف الأول فيما يتعلق بشخصه ونفسه، والنصف الآخر فيما يتعلق بمجتمعه الذي يعيش فيه، هو في مجتمعه ليس سلفيا. لذلك هو يريد أن ندع عامة الناس كما سمعتم، وعامة الناس يمثلون الأكثرية الساقطة من المسلمين بطبيعة الحال، يريد أن ندعهم متمسكين بمذاهبهم ولا ندعوهم باتباع كتاب السنة، لأن هذا بزعمه دعوة لهم إلى متاهة وإلى ضلال وإلى التبرج والخروج من الدين والعياذ بالله تعالى. هؤلاء نريد أن نبين الفرق بين الدعوة السلفية في حقيقتها وبين الدعوة السلفية في حدود ما يتحمله بعض المنتمين إليها من الأحزاب الإسلامية. نحن نلتقي مع كل الأحزاب في حقيقة واحدة، ونختلف في طريقة الدعوة التفصيلية إليها والوسائل من تحقيقها. نلتقي جميعا أنه يجب على المسلمين أن يستأنفوا الحياة الإسلامية هذه كلمة سواء بيننا وبينهم. كلنا نقول يجب أن نستعمل في الحياة الإسلامية، لكن أنا الآن أتساءل في حدود ما كنا نقرأه في مجتمعاتهم وما نقرأه الآن مجسدا في هذه السطور بين أيدينا. من الذي يمثل المجتمع الإسلامي؟ أهم فقط أفراد معدودون في كل قصر وفي كل مصر، أم هم هؤلاء المسلمون ما بين عالم ومتعلم وأمي لا يقرأ ولا يكتب؟ لا شك أن هذا الجواب الأخير هو الذي يمثل المجتمع الإسلامي. فإذا أردنا حقيقة أن نتعاون على استئناف الحياة الإسلامية، فهل هذا يقتضي أن نقسم الناس قسمين، قسم نثقفهم بالثقافة الصحيحة وليست هي إلا دعوة سلفية باعتراف أو كذب، والقسم الآخر وهو الأكبر ندعه كما هو؟ ومعنى هذا أن ندعهم أولا على الجهل، لأنه ما دام ندعو الطائفة الأولى وهي الطائفة النخبة الممتازة من المسلمين، ندعوهم إلى اتباع الحق أي كتاب السنة، ولا ندعو الجمهور، فمعنى ذلك أن ندع هؤلاء على جهلهم وعلى خطائهم بل وعلى ضلالهم. ثم ليس هذا فقط، بل ندعهم على اختلافهم وعلى تنازعهم الشديد الذي من آثاره تحرج كثيرين منهم أن يصلي المسلم وراء فيه المسلم بحجة أن هذا مذهب مخالف لمذهبه. وحتى اليوم تجدون الأمر ظاهرا في امتناع صلاة كثير من متبعي بل من مقلدي المذاهب ممن يدعو لاتباع الكتاب والسنة. هذه ظاهرة نراها في مناسبات كثيرة كثيرة جدا. إذا قيل لهؤلاء هل السلفيون كفار؟ قال لا، أظن مبتدعة. طيب فالصلاة وراء المبتدعة جائزة في المذهب ولا لا؟ جائزة، وهم يحتجون بحديث نحن نضعفه من حيث الرواية ونصححه من حيث الدراية، وهو صلوا وراء كل بر وفاجر. هؤلاء يرون هذا الحديث ثم يخالفونه ولا يعملون به، والمذاهب كلها قائمة عليه. الشاهد، فهذا الكاتب هنا يريدنا أن ندع جماهير المسلمين على جهلهم وعلى خطائهم وعلى تفرقهم. هذا هو الإسلام الذي يقول لا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون؟ هل الإسلام الذي يدعو جميع الفرق إلى التكاتف وإلى التعاضد وعدم التفرق يفرق بين القليل من المسلمين فهؤلاء يدعون فقط وجمهور من المسلمين يتركون كما هم؟ هذا لا يقوله مسلم فهم شيئا من دعوة الكتاب والسنة فهما صحيحا. ثم هنا نوضح الأمر بعض الشيء، نقول نحن لماذا نقول سلفيون الدعوة السلفية؟ كنا ذكرنا لكم مرارا وتكرارا كل المسلمين يدعون اتباع الكتاب والسنة، ولكن هذا الاتباع غير مقيد بموضوع منهج محدود بين واضح. فرأينا نحن أنه لابد من تقييد الدعوة الكتاب السنة بما كان عليه السلف الصالح. فالسلف الصالح كيف كان؟ هل كانوا جميعا علماء؟ هل كانوا جميعا مثقفين وحكماء؟ أم كان القليل منهم العالم وجماهيرهم ليس بعالم؟ فهل كان هناك هذا التقسيم الذي يدندن حوله الكاتب؟ العلماء يؤمرون باتباع كتاب السنة، أما الجمهور فيجب أن يتبعوا مذهبا معينا. كل مسلم يعلم بالضرورة أنه في القرون المشهود لهم بالفورية لم يكن هناك تمذهب بمذهب كلنا يعلم لا فرق بين عالم ومتعلم وجاهل أنه لم يكن في زمن السلف الصالح مذهب اسمه مذهب أبو بكر الصديق، فينتمي إليه بعض الناس فيقول أنا بكري، وليس هناك أيضا مذهب عمري ولا عثماني ولا علوي. إذن هذه القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية عامة الناس الذين يريد الكاتب أن يفرض عليهم الجنود على المذهبية، عامة الناس في تلك القرون الذهبية كيف كانوا؟ أقول إجمالا والتفصيل معروف، كيف كانوا كيف ما كانوا يجب اليوم أن يكونوا كذلك، كيف ما كان عامة المسلمين في القرون المشهود لهم بالخيرية يجب أيضا عامة المسلمين اليوم وبعد اليوم فنحن نسعى باتهامات الحياة الإسلامية الحقة، يجب أن يعيد التاريخ نفسه، أن يعود المسلمون علماؤهم كما كان علماؤهم، أن يعود المسلمون أتباع العلماء وعامة المسلمين كما كان هناك أتباع العلماء وعامة المسلمين. فإذا قلنا لا نزعوا المثقفين والعلماء لاتباع الكتاب والسنة ونبقي جمهور المسلمين على مذاهبهم خشية الشهود وخشية الضلال المزعوم، فمعنى ذلك أننا لا نكون صادقين حينما ندعو إلى استئناف الحياة الإسلامية. إذن ما موقفنا نحن بالنسبة لهؤلاء العامة الذين يخشى الكاتب أن يذلوا بسبب دعوتنا إلى اتباع الكتاب والسنة؟ الواقع الذي يلوح لي أن الكاتب يشير إلى ما نسمعه كثيرا وكثيرا جدا من بعض الناس الذين لم يفقهوا ولم يفهموا الدعوة السلفية لا من أشخاص الدعاة إليها مباشرة ولا من مؤلفاتهم، وإنما فهم الدعوة السلفية من خصومهم وأعدائهم، وهؤلاء هم الذين يأتون بمثل هذا البلاء في سوء الفهم لهذه الدعوة. كثير من الناس ينقلون عنا، بعضهم يتصل بنا وبعضهم يحاربنا ويطعننا في الخطأ، يقول بأننا نحن ندعو المسلمين جميعا حتى حامسهم إلى فهم من الكتاب والسنة مباشرة. وأنا أقول صراحة لو كان هناك فعلا ناس يدعون الجهال الأميين الذين لا يقرؤون يكتبون إلى أن يأخذوا الفقه والعقيدة والدين كله من الكتاب والسنة مباشرة وهم لا يحسنون قراءة أي ولا رواية حديث، صح كلام هذا وصح كلام ذلك الأعداء، ولكن هل هي الدعوة هكذا؟ نحن ندعو من لا يفقه شيئا من العلم أن يتسلق عن كتاب السنة وأن يفرض جهله وعاميته وأميته عن كتاب السنة ثم يقول أنا أفهم هكذا وأنا مأمور باتباع كتاب السنة؟ هذا لا يوجد مسلم، صف ما شئت سلفي أو خلفي، لا يوجد مسلم أبدا يقول بمثل هذا الكلام. ونحن قلنا دائما وأبدا، وفي الأمس القريب يعني نهار البارح جاءني أشخاص من حمص فيهم شاب مثقف بعض الشيء، بلغه من اللامذهبية المعروفة ونحوها ما يشير إلى هذا الكاتب، أنه نحن ندعو الناس جميعا لاتباع كتاب السنة، يعني أن الجهال يفهم كتاب السنة بجهلهم. فشرحت له المسألة بشيء من التفصيل، إجازه وقلت له نص القرآن الكريم جعل الناس من حيث العلم والجهل تشميل، جعلهم علماء وهم الذين يفهمون كتاب السنة، ويقابلهم غير العلماء يسميهم يعني الجهال الذين لا يفهمون كتاب السنة. تسميل، فلكل من التسميل واجبه بنفس القرآن الكريم، قال تعالى: فاسألوا على ذكري إن كنتم لا تعلمون. إذن هو يخاطب الأمة في مجموعها، في علمائها وجهالها، في مثقفيها وأميها، يقول: أنتم طائفتان، علماء وغير علماء، غير علماء عليهم يسألوا علماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نحن هذا الذي يجوز الناس إليه، لكن قد نختلف مع المقلدين في مفهوم العلم والعالم. ما هو العلم ومن هو العالم؟ فذكرنا أكثر من مرة أيضا نقلا عن علمائنا أن العالم هو العالم بكتاب السنة، وليس عالما لو أحاط بكل كتب الفروع المذهبية علما، هذا ليس عالما، وإنما هو جعبة، وإنما هو كشكول جمع كل ما قاله العلماء في كتبهم على ما بين هذه الأقوال من اختلافات كثيرة. فإذا سألته ما هو قول الله وما هو قول رسول الله في كل هذه الأقوال التي جمعتها، قال لك بكل صراحة: أنا لا أعلم. إذن هو يعترف بأنه لا يعلم، بأن العلم كما قال ابن القيم: قال الله قال رسوله إلى آخره. فحين قال الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، معناه اسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. من هم أهل الذكر؟ أهل الرقص في الذكر المزعوم طبعا لا، أهل الذكر هو كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أهل الذكر هم أهل القرآن، أي فاسألوا أهل العلم بالقرآن، ولا يكون العالم عالما بالقرآن إلا إذا كان عالما بالسنة، لأن مما في القرآن: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالعالم هو العالم بالقرآن المبين والسنة المبينة، العالم القرآن المبين والحديث المبين هو كلام الرسول عليه السلام: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فنحن إذن العالم هو الذي يقول فيما يذهب إليه في كل أمور الدين، في كل ما يقول هذا هو الإسلام، يقول: قال الله قال رسول الله، وما سواه ليس بعالم. فإذن الآية جعلت الناس قسمين: العالم يسأله الجاهل، والجاهل هذه وظيفته أن يسأل العالم. فينسبون إلينا أننا نقول وظيفة هؤلاء الجهال أن يفهموا ما فهمه العلماء، هذا أمر مستحيل. من هنا تتسرب وتراعى وتشاع هذه الشريعة، ربما تأخذ بعقل بعض من سمع بالدعوة السلفية في جانب من تفاصيلها وتبناها، ولكنه فاتته الحقيقة، وهي أن الدعوة السلفية لا تسمح للجاهل بأن يتعالم، ولا فرق بين النقطة بين الدعوة السلفية وبين كل الدعوات الأخرى، فالجاهل جاهل مهما ادعى. لكن أنا أقول هذه الحقيقة لفهم الدعوة السلفية، وإن كنت أجد نفسي مضطرا إلى أن مثل هؤلاء الذين يتهمون الدعوة بما ليس فيها والدعاة بما هم بريئون منه، لا أستطيع أن أنكر، وهذه موعظة مني لإخواني، أن هناك ناس من استجابوا للدعوة السلفية ولما يتمكنوا من أن يصبحوا من أهل العلم، من الذين يتمكنون من فهم المسألة بدراستهم لنصوص الكتاب والسنة أولا إلا بالاستعانة بأقوال علماء المتقدمين الذين درسوا هذه النصوص من الكتاب والسنة. ثانيا أقول آسفا أنني لا أستطيع أن أبرئ بعض الإخوان المتحمسين للدعوة أنهم قد يكونون شبهة بأمثال أولئك الذين يتبعون الدعوة في دعاتها وشبهة لهذا الكاتب الذي اتفق أخيرا مع المتعصبين للمذهبية أن دعوة هؤلاء الناس الذين لا تميز لهم إلى اتباع الكتاب والسنة هو تضليل لهم وإخراج لهم من الدين. فإذا هنا قضية تعلق ببعض إخواننا، فأنا أنصحهم بأن لا يتسرعوا بادعاء أنهم أصبحوا في منزل وفي مكان يتمكنون فيها من أن يفهموا نصوص الكتاب والسنة إقلالا بذواتهم وأشخاصهم دون الاستعانة ودون الالتفات إلى هذا التراث الضخم الذي ورثناه من علمائنا الذين أشرنا في مقدمة كلمتنا هذه إلى جهودهم وإلى فضلهم علينا. ومن جهة أخرى نفيد هؤلاء الذين ينسبون إلى الدعوة ما ليس منها أن الدعوة لا تعطي مجالا للجهال أن يتفهموا القرآن والسنة مباشرة، ولكن في الوقت نفسه أريد أن أقول إن الدعوة تشمل في دعوتها على التفصيل السابق المسلمين جميعا علماءهم وغير علمائهم كلهم يؤمنون باتباع الكتاب والسنة، لكن العالم استخلالا غير العالم اتباعا للعالم. والفرق الواضح في الدعوة السلفية، السلفي الأمي لا يقول أنا مذهبي كذا فأفتن لمذهبي، أما غير السلفي يقول أنا مذهبي كذا فما هو الحكم. هذا التفريق هو الفرق من فروق الجوهرية الظاهرة بين الدعوة السلفية والدعوة الخلفية. والكلمة التي وردت هنا تعني إبقاء عامة المسلمين على مذاهبهم، هذا حينما يبتلى في مسألة يسأل عن مذهبه، وذاك حين يبتلى يسأل عن مذهبه، ويظل المجتمع الإسلامي هكذا يرث الولد عن والده الجنود عن المذهب ويصبح العمل بالكتاب والسنة نسيا منسيا. إذا هؤلاء الذين يخشون أن يضل جماهير المسلمين بسبب الدعوة السلفية ما جاءتنا للخشة إلا لجهل الدعوة السلفية. ونحن نعتبر متفقين وأرجو أن نكون متفقين أن من الواجب أن نعيد الحياة الإسلامية الأولى، فالحياة الإسلامية الأولى لم يكن فيها مذهب مع أنه كان فيها علماء وكان فيها غير علماء، فالذي كان يعمله هؤلاء الذين ليسوا بعلماء هو الذي يجب أن يعمله في كل زمان وفي كل مكان. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.